بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 25. في هذه الحصة سنتناول بإذن الله تعالى مسألة إثبات اللغة بالقياس. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن مبدأ اللغة، عن واضع اللغة والخلاف في ذلك وفائدة الخلاف، انتقل رحمه الله للحديث عن مسألة إثبات اللغة بالقياس، فقال في البيت 89: وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. ذكر في هذا البيت الخلاف الواقع في إثبات اللغة بالقياس. ذكر المذهب الأول تصريحا، وهو الذي يقول بإثبات اللغة بالقياس، ويفهم من البيت أيضا المذهب الثاني، وهو الذين يقولون بأن اللغة لا تثبت بالقياس، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. وقبل الحديث عن هذا الخلاف الواقع في هذه المسألة، لابد أن نبين محل النزاع في المسألة. محل النزاع في هذه المسألة أيها السادة الأفاضل، إنما هو المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لأجله، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر لمخمر العقل لمغطيه من ماء العنب. وأما الأعلام الجامدة فلا يجوز فيها القياس اتفاقا، لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى. وكذلك أسماء الصفات كالعالم والجاهل والكريم والبخيل لا يجوز فيها أيضا القياس اتفاقا، لأنها واجبة الاضطراد بمقتضى الوضع في كل من وجد فيه المعنى، كل من وجد فيه هذا المعنى كالعلم والجهل والكرم والبخل. قال الشنقيطي في مراقي السعود مشيرا إلى بيان محل النزاع في هذه المسألة، محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، ذكر فيها الناظم قولين، وهناك قول ثالث سنذكره هنا إن شاء الله تعالى. المذهب الأول هو المذكور في بيت الناظم تصريحا، هو إثبات اللغة بالقياس، هو مذهب بعض العلماء كأحمد بن سريح المتوفى عام 36 من الهجرة، وهو مذهب الحسن بن أبي هريرة الشافعي المتوفى عام 45 من الهجرة، وهو مذهب أبي إسحاق الشيرازي المتوفى عام 76 من الهجرة، والإمام الرازي أيضا. خالفوا بذلك جل ومعظم الناس، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. ودليلهم على هذا المذهب قولهم: إننا نعلم أن الشريعة إنما سمت صلاة لصفة، ما تنتفت عنها لم تسمى صلاة، وكذلك الزكاة إنما سميت زكاة لصفة، ما تنتفت عنها لم تسمى زكاة، والحج أيضا. فنعلم أن ما شارك هذه المصطلحات الشرعية في تلك الصفة يكون صلاة وزكاة وحجا وغيرها من المصطلحات الشرعية. فبان بهذا الاعتبار ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل. المذهب الثاني عدم إثباتها بالقياس، وهو المراد بقول الناظم وبعضهم خالف جل الناس. فالمقصود بجل الناس هنا الذين قالوا بأن اللغة لا تثبت بالقياس، بل تثبت إما بالنقل المحض كأكثر اللغة أو استنباط العقل من النقل. كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف يدخله الاستثناء، ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ، فحينئذ يستدل بهذين النقلين على أن صيغ الجمع للعموم، هذا يدخل في استنباط العقل من النقل، استنباط العقل اللغة من النقل. وأما العقل الصرف فلا مجال له في ذلك، قاله الإمام السيوطي في المزهر. ومن رواد هذا المذهب الذي يقصده الناظم بجل الناس القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين والغزالي والعامدي الشافعي، وهو الراجح أيضا عند ابن الحاجب وغيره، وذلك لأن اللغة تعرف بالنقل، تثبت بالنقل المحض، فلا يدخلها قياس. وعقد لذلك ابن فارس في فقه اللغة بابا، فقال: باب القول في مأخذ اللغة. تؤخذ اللغة اعتياديا كالصبي العربي يسمع أبويه أو غيرهما، وتؤخذ تلقينا من ملقن، وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة. وإلى هذا المذهب الثاني أشار الإمام السيوطي في الكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع، قال: أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبي المعالي لا تثبت اللغات بالقياس. والقول الثالث لم يذكره المصنف هو التفصيل، ذكر في نشر البنود شرح مرقي السعود، ذكر فيه هذا القول الثالث، وهو التفصيل بين الحقيقة والمجاز. فأثبت هؤلاء القياس في الحقيقة دون المجاز، لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة. وإلى هذه الأقوال الثلاثة أشار مراقي السعود بقوله، صاحب مراقي بقوله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناس. هل تثبت اللغة بالقياس؟ تثبت، هذا مذهب. لا تثبت، هذا مذهب ثاني. والمذهب الثالث: الفرق لدى أناس يفرقون بين الحقيقة والمجاز. وزعم ابن جني أن اللغة تكون بالقرائن، فقال في الخصائص: من قال إن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ، فإنها تعلم بالقرائن أيضا. فقال ابن الطيب الفاسي في شرح كفاية المتحفظ، والذي تميل إليه النفس، أنها إنما تدرك بالنقل المحض أو الممزوج بالعقل، كما أشار إليه الرازي في المحصول. ولذلك منع جمع من المحققين ثبوت اللغة بالقياس، وصرحوا بأن القياس لا يجري في شيء من اللغة، كما أشار إليه أبو الفتح بن برهان الشافعي المتوفى عام 2500 من الهجرة في كتاب الوصول إلى الأصول، وإمام الحرمين، وأشار إلى ذلك أيضا إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول وغيرهم. فائدة الخلاف في هذه المسألة: تظهر ثمرة وفائدة الخلاف في إثبات اللغة بالقياس، تظهر في خفة المشقة في كل ما يقيسه المجتهد لجامع. فمن قال بأن اللغة تثبت بالقياس اكتفى بوجود الوصف في المقيس، ويثبت حكمه بالنص وهو أقوى من القياس، فيجعل النبيذ ونحوه مثلا مندرجا تحت عموم الخمر في آية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فثبت تحريم كل ما أسكر وغطى العقل بهذه الآية، فيستغني المجتهد بذلك عن الاستدلال بالسنة أو بالقياس الشرعي المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. هذا هو معنى خفة الخلف والمشقة. المجتهد هنا لا يحتاج إلى البحث عن شروط القياس والعلل، هل تتوفرت شروط القياس؟ هل انتفت الموانع؟ بل يستدل بتحريم النبيذ وغيره مما هو مسكر بهذه الآية الكريمة، يثبت ذلك بهذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فعليه، فإن الحد على من شرب النبيذ أو غيره مما يخمر ويغطي العقل يجب بالنص، وكذلك يجب حد القطع على النباش أيضا بالنص، وهو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كالسارق لوجود الأخذ خفية. ومن منع القياس اللغوي احتاج إلى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس، وفي ذلك كلفة ومشقة. ومثل هذا يقال في تسمية اللائط زانيا للإلاج المحرم. وإلى هذا المعنى يشير في الما يشير صاحب المراقي بقوله: وفرعه المبني خفة الخلف في ملي جامع يقيسه السلف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وسأختم هذه المسألة بفائدتين. أولا، فائدة تتعلق بسعة اللغة وعدم الإحاطة بها. لقد عقد ابن فارس في مواضع من فقه اللغة أبوابا في بيان عدم الإحاطة باللغة العربية، فقال: باب القول على لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها. فقال بعض الفقهاء: كلام العرب لا يحيط به إلا نبي، وهذا كلام حري أن يكون صحيحا. وما بلغنا أن أحدا ممن مضى ادعى حفظ اللغة كلها. ثم أخذ ابن فارس في تبرئة الخليل مما وقع في آخر كتاب العين المنسوب له من قوله: هذا آخر كلام العرب، وتنزيهه عن مثل القيل لورعه وتقواه ولمراقبته لله في سره ونجواه. وما نقله ابن فارس في بداية كلامه هو نص الإمام الشافعي، فقد قال في رسالته باب البيان الخامس، قال: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتنا حتى لا يكون موجودا فيه من يعرفه. ولله در القائل في هذا المعنى: محو العلم جميعا أحد، لا ولا مارسه 1000 سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. الفائدة الثانية والأخيرة في علوم اللغة، قال أبو الحسن القرطجاني الأندلسي المتوفى عام 84 و600 من الهجرة في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، قال: وأنواع علم الأدب 12: اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والعروض والقافية وقرد الشعر والمحاضرات والرسائل والخطب والخط. قال ابن الطيب الفاسي: وقد أضافوا له علم الاشتقاق وعلم البديع. ونظم محمد بن حسان النواجي المتوفى عام 59 و800 من الهجرة في تذكرته، نظم بعض الفنون فقال: خذ نظم آداب تضوع نشرها، فطوى شذا المنثور حين يضوع، لغة وصرف واشتقاق نحوها، علم البديع بالبيان بديع، وعروض قافية وإنشاء نظمها، فكتابة التاريخ ليس يضيع. خذ نظم آداب تضوع نشرها، فطوى شذا المنثور حين يضوع، لغة وصرف واشتقاق نحوها، علم البديع بالبيان بديع، وعروض قافية وإنشاء نظمها، فكتابة التاريخ ليس يضيع. وفي هذا الباب مسائل مهمة مثل نسبة الألفاظ للمعاني، فمن اشتاق إليها فليرجع إلى شرح الاقتراح وشرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفاسي، وإلى كتاب المزهر للإمام السيوطي. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.